اليوم من بودكاست كورونا رح نتعرف على شخصية جديدة قدرت تحقق اللي بترغب فيه من خلال اللي بتحبهم. هي امرأة وزوجة وأم، قدرت تتفوق على التحديات والصعوبات اللي واجهتها رغم الظروف ورغم كونها أم لطفلتين. إيناس اللي تعلمت التصوير واحترفته، وكل هذا بطرق بسيطة واجتهاد منها وطموح وإصرار. ولا تنسوا إنه الحب لعب دور كبير. هلا سبب حبي للتصوير، هل هي بلشت كهواية بس مع بنتي؟ بتخيل بنتي هي السبب الرئيسي إنه لقيت أنا حالي وين. إيناس اللي قدرت تحقق اللي بترغب فيه من خلال اللي بتحبهم، قدرت تتعلم التصوير وتحترفه. بس كيف؟ من زمان، من أيام المدرسة والجامعة كنت كتير بحب أصور، سواء بموبايل سواء بكاميرا قديمة. إنه عندي هواية التصوير من زمان، بس أنا ما لقيت حالي إنه أنا عندي شغف هالقد للتصوير. درست بيولوجي وما كنت بعرف إنه رح ألاقي حالي بعدين بالتصوير مش بالبيولوجي. فلقيت حالي صراحة بعد ما جبت بنتي الأولى، فصرت أصورها وصرت أتدرب عليها. لاحظت أنه عندي بطلع صور حلوة، من ناحية كان كتير مبسوطة أني أنا أصورها ويكون عندها صور كتيرة، ومن ناحية تانية لاحظت أنه أنا يعني بإمكاني أني أبدع بهذا الموضوع، فكملت فيه وصرت أشتغل على حالي بهذا الموضوع. صرت أحضر يوتيوب، صرت أخذ ويركشوب، صرت أتعلم شغلات جديدة يوم عن يوم، صرت بعدين أصور بالدائرة اللي حوالي، الناس اللي كلوز علي، صاحباتي عيلتي، وكانوا يشجعوني يحكولي إنه بتبدعي كملي، وبالفعل صرت أكمل، صرت أتعلم شغلات وصرت أحسن بكتير يعني عن قبل، لحد ما وصلت درجة إنه أنا صرت يعني بقدر أحكي عن حالي محترفة، إني بقدر أطلع صور حلوة وين ما تحطيني بصور. صار عندي عدة، صار عندي كاميرات بروفيشنال. بلشت إيناس من لما إجت بنتها، ومن كثر حبها لبنتها طلعت الصور حلوة لدرجة إنه انصدمت بموهبتها الدفينة، لهيك قررت إنه تطورها. إيناس، حكي لنا عن كونك مرأة وزوجة وأم. بالنسبة لإيناس المرأة، أنا يعني لحد الآن عندي طموح كتير كبير أكبر من اللي أنا فيه. بعد سنتين أو ثلاثة من التصوير وصلت لمرحلة إنه عم بصور حلو بروفيشنال، بس مش هذا اللي أنا بدي إياه. يعني كنت بوصل مرحلة إنه لا، مش هدول الصور اللي بدي إياهم، مش هذا طموحي، مش بدي أكون مبدعة أكتر من هيك يعني. فلحد هلأ يوم عن يوم أنا بتعلم، التصوير عالم كتير واسع ما بخلص، فكل يوم بتعلم شغلات جديدة. وشغلة جديدة إنه أنا لازم أتعلم فيديو، فهلا بلشت أتعلم فيديو لأنه أنا بعرف بس البيسك. أوكي بحكي لك أنا بروفيشنال بالتصوير، بس أنا مش بروفيشنال بالفيديو، فإن شاء الله رح يعني أكمل بالفيديو وأحاول إنه يعني أتقنه. فهذا هو هلا حاليا طموحي، إنه أبدع أكثر من اللي أنا فيه، يعني عندي طموح كبير وإن شاء الله أوصله. وبالنسبة للزوجة، بخبرك مثلا عن زوجي. زوجي كتير ساندني، كتير وقف جنبي، في شغلات كنت محتاجتها جاب لي اياها، شجعني كتير، تشجيعه لي خلاني يعني ابدع بهذا المجال صراحة. يعني لو ما كان في تشجيع ما بعرف يمكن كان ما وصلت لهلا اللي انا فيه. ساعدني بالفوتوشوب كمان، انا ما كنت بعرف فوتوشوب، هو ساعدني بالبيسك الشغلات الرئيسية، وبعدين اخذت ويركشوب ساعدتني كتير، فساعدني كتير بالفوتوشوب، وقف جنبي صراحة بكل المراحل اللي مريت فيها بالتصوير. وبالنسبة للأم، انا كأم تعرف الصعوبات اللي تكون المرأة يعني أم وزوجة وعاملة وكله مع بعض، إشي مش سهل أكيد. بس كنت بشتغل وهي بنتي صغيرة 9 شهور، حطيتها بحضانة، كان عندي تأنيب ضمير كبير إنه أنا تركتها من هذا العمر بحضانة، وكمان كان عندي تأنيب إنه أنا ما عم بنمي حالي بالتصوير أبداً. إنه بتعرف الشغل، بتروحي 4 بتطبخي يدوب، يعني ما في حياة روتين، ما بتقدر تبدعي بأي مجال. 3 سنين يمكن صارت بنتي لعمر 3 سنين وهي بالحضانة، فبعديها أنا حملت في بنتي الثانية، فكان قراري إني ما أحطها بحضانة، كان رد فعل عكسي بسبب إنه حطيت بنتي الأولى في الحضانة، فكان عندي رد فعل عكسي إني خلص ما ححط بنتي الثانية، فتركت صراحة الشغل. وكان يعني كأني ضربت عصفورين بحجر، منه بقعد مع بناتي وقت أكبر، ومنه بنمي حالي أكتر بالمجال اللي أنا فيه. وفعلا أنا بتخيل لو ما تركت شغلي وما تركت المدرسة، أنا ما قدرت يعني أنمي حالي ولا قدرت أتطور أبدا. ما في تطور. انت طول ما انت بشغل ما بتتطوري بتضلي مكانك. كان بدي وقت، كان بدي اقعد بالبيت افضى افكر وين بدي اوصل. وبالفعل من حد ما تركت شغلي تفضيت وحسيت اني بلشت ابدع. هل واجهتي صعوبات بتعلمك التصوير؟ أو صعوبات لتوازني بين بيتك وبناتك والتصوير؟ أكيد في صعوبات كتيرة. لما كنت بتعلم على اليوتيوب وأخذ ويركشوب وشغلات، إنه كنت بقضي وقت كتير إنه أنا بدي أتعلم شغلات جديدة وبتاخد مني وقت. يعني مرات بدي أعدل صورة أقعد عليها ساعات، أقعد على اللابتوب ساعات طويلة، أسهر بالليل كتير، كله على حساب طبعاً بناتي وزوجي. إنه أنا كنت في ساعات كتيرة أقضيها بس عشان بدي أتعلم شغلات. فإجت أيام علي إنه أنا قضيت عن جد وقت كتير بس بتعلم في شغلات، كيف أطور حالي، كيف أصير أحسن، كيف أستعمل هاي الكاميرا، كيف هاي مين أحسن، شو أعمل، شغلات كتيرة. فكانت هاي طبعاً صعوبات، والحمد لله مرقت لحد هلا بتعلم، بس أكيد مش زي قبل. أول ما تتعلمي الشغلة كان عندي هواية وهاجس كبير، فكان كتير بدي شغل، كتير بدي أعرف معلومات، بدي أخزن معلومات عشان أعرف أعطي إنتاج كبير. فكانت هاي من الصعوبات. الصعوبات طبعاً كتير موجودة في كل مكان، في كل بيت، في كل شغل. أهم إشي إنه نعرف كيف نواجهها، كيف نكسبها لصالحنا، كيف نواجهها بروح حلوة. هذا أهم إشي. وهلأ خليني أسأل شوي عن بناتك. شو كان هدفك من إنك تجمعي بين التصوير وبينهم؟ يعني كيف عم بتكون ردة فعلهم لما عم تيجي تقولي لهم بدك تصوريهم؟ تصوير إنه أنا بصور بنتي من هي صغيرة، فصار زي روتين يومي إنه أنا يلا كل فترة هيك قصيرة بدي أصورها. على بنتي الثانية نفس الإشي، نفس القصة، صرنا نصورها كل فترة. فهم كبروا وهم متعودين إنه كل فترة أنا بصورهم، يلا لورو حالا نتصور يلا. فطبعا مش زي مدرسة يلا تعالوا اقعدوا بدي أصوركم، لا، أكيد إشي فني وإشي ينبسطوا فيه هم، وبنفس الوقت أنا أطلع صور حلوة، فيكون ميكس حلو وممتع للجهتين يعني. فهم تعودوا، فهلأ قدام الكاميرا ما بخافوا، يعني ما بتجمدوا، إنه عادي بتصوروا. فبحس إنه كل حدا لازم يكون عنده صور كتيرة، لأنه كل فترة بقعد بتطلع على هاي الصور بتذكرها. الواحد أكيد رح يكبر ورح ينسى، وحتى بنصح إنه كل حدا يكتب على هاي الصورة، لأنه إحنا أكيد بنكبر مش بنصغر، فكل صورة منشوف إنه يكون مكتوب عليها. فهلأ كل فترة أنا ولورو حلا نفتح مثلا هاي الصور، إنه بقولوا لي فرجينا صورنا من سنتين إنه كيف كنا، بنفتح ونصير نطلع عليها، وبتكون عن جد إنه إشي كتير حلو، لحظات حلوة. طلع البنات كمان عندهم رغبة بالتصوير، وعندهم رغبة ليسترجعوا صورهم القديمة، حتى إنه ثقتهم بحالهم قدام الكاميرا ازدادت. أما بالنسبة لكورونا، أو بالأحرى جائحة كورونا، بعض الناس شافوها فرصة وكانوا بحاجتها، وبعض الناس شافوها نقمة. أنت كانت هالأزمة مضرة أو لصالحك؟ هاي أزمة عالمية وأزمة على الجميع، على الكبير وعلى الصغير وعلى كل حدا. بالنسبة إلي أنا بعتبر حالي كشخص إيجابي. هي أزمة، هي مشكلة كبيرة، وبلشت كبيرة وبلشت صغار، وأول عن آخر بدها تخلص، فلازم نتعامل معها من هاي الزاوية. بهذا الوقت الفراغ اللي إحنا عنا إياه بالأزمة، طبعا أول ما بلشت كان الموضوع كتير صعب، بس يوم عن يوم كل شيء تعويد، تعودنا، صار زي روتين، خلص روتين حياة جديد تعودنا عليه. فبدنا ناخد الموضوع بناحية إيجابية ونتعامل معه ونتعود عليه. فصراحة كان عندي شغلات أنا كتير مأجلتها، شغلات بدي أتعلمها، شغلات جديدة بدي أشتريها وأتدرب عليها وأتعلم عليها، فكان كله مأجلته لأنه ما عندي وقت. وهلأ إجا الوقت المناسب إنه أنا عندي وقت، فعلا عندي وقت كبير إني أتعلم كل هاي الشغلات. وفعلا جبت الشغلات اللي بدي إياها، طورت حالي، اتعلمت شغلات كتير جديدة. وكان النصيب الأكبر للورو حلا بالصور، لأنه ما كان في يعني تصوير أوتدور، ما بنقدر نطلع نصور أوتدور، فكنا نصور بالبيت إندور. وشغلات إشي له خاص بالكورونا، إشي لا، إنه شغلات يعني فني وبنفس الوقت حلوة. أنا اتطورت وهم تسلوا كمان، فكانت يعني في فترة حلوة، وفي قضينا فترة عيلة طبعا أكتر من أي وقت مضى. فهاي هي كانت الناحية الإيجابية صراحة، وأتمنى إنه مش لازم هاي الفترة مش لازم نضيعها هيك، لأنها بالنهاية هي أيام من عمرنا يعني، وإذا مرقت وراحت رح نندم عليها، وما رح نقعد ونستنى تخلص كورونا لأنه الوقت بمشي، لازم نستغلها بأي طريقة. هلأ إن شاء الله بتمنى إن هاي الأزمة طبعا تخلص، بما إنها كانت كبيرة وبلشت تصغر أكيد يعني بالنهاية بدها تخلص ونرجع لحياتنا الطبيعية ونخلص من هذا الموضوع يا رب. لما نتعلم شي جديد بحياتنا ويكون سببه الشخص غالي علينا رح نبدع فيه أكتر، لأنه رح يطلع من قلبنا، رح يبرز بإحساس وبحب وبصدق كيف لو كان الشخص من دمنا. برجع وبكرر بكل حلقة بقوم بإعدادها إنه قديش بفرح وبنبسط وقت أعرف إنه في ناس بخير أو لسه شايفين الدنيا ومتفائلين فيها وحاسين بالإيجابية، بالرغم من الأخبار السلبية الحقيقية والأضرار الفظيعة اللي سببتها كورونا. يعني عم نعيش لحظات من الخوف والرعب والتوتر والتفكير، بس قديش حلو إنه عم نسمع إنه في ناس قدرت تتغلب على هالأزمة وتشوف الجزء الإيجابي من الوقت الراهن. وصدقوني إنه بالأمل والإصرار رح نحقق المستحيلات، وبالإيجابية رح نتجاوز الصعوبات. وأنتوا أصدقائي لساتكم متمسكين بالأمل والإيجابية؟ شاركوني آراءكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-561-531-592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا، وساعد في إخراج وإنتاج هالحلقة أمجد حمدان. استنونا بحلقة جديدة. سلام.